بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لبس خفا مقطوعا من تحت الكعبين مع وجود النعل لزمه الفدية، فإن خضب رأسه بالحناء أو طيبه أو عصبه لوجع، أو كان برأسه جرح فجعل عليه خرقة أو قرطاسا فيه دواء أو ظلل عليه لزمه الفدية، فإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا يقيه الشمس أو البرد، أو جلس في ظل خيمته أو تحت شجرة أو تحت سقف فلا شيء عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فإن لبس خفا مقطوعا من تحت الكعبين مع وجود النعل لزمه الفدية. وهذا غريب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وما دام أن هذا مقطوعا، أنه مقطوع أسفل من الكعبين، فلا وجه للزوم الفدية. والصحيح أيضا في هذه المسألة، وهو القول الثاني، أنه إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا شيء عليه. المؤلف الآن يقول: لبس خفا مقطوعا من تحت الكعبين، مع أنه ممتثل لما جاء في الحديث لزمته الفدية. والقول الثاني أنه إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولا قطع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما، أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر القطع، فدل هذا على أنه منسوخ. يقول: فإن خضب رأسه بالحنة أو طيبه أو عصبه لوجع أو كان برأسه جرح فجعل عليه خرقة أو قرطاسا فيه دواء أو ظلل عليه لزمه الفدية. والقول الثاني أنه لا فدية، أن وضع الحنة على الرأس أو لو عصب رأسه، لأن العصب لا يعد تغطية، وإنما وضعه للعلاج. يقول: فإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا يقيه الشمس إلى آخره، يقول فلا شيء عليه. لكن قوله فإن حمل على رأسه شيئا هذا مقيد بما إذا لم يقصد بالحمل التغطية، فإن قصد التغطية لزمة الفدية. يقول: أو نصب حياله ثوبا يقيه الشمس، لأن هذا وإن كان فيه تغطية لكنه منفصل ليس متصلا. وكذلك أيضا لا يتبعه: أو جلس في ظل خيمته أو تحت شجرة أو سقف فلا شيء عليه. نعم. ويجوز أن يتشح بالرداء والقميص ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده، فإن طرح على كتفيه القباء فعليه الفدية، وإن لم يدخل يديه في كميه لأن ذلك عادة لبسه، ويلبس الهيمان ويدخل الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض، ولا يعقدها فإن لم تثبت عقدها، ولا يلبس المنطقة فإن لبسها فدى، ويحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه، ويحرم عليه شم جميع الأدهان. نعم، صحيح أنه له أن يلبس الهميان وله أن يلبس المنطقة، وهي ما يشد على الوسط، ومثله ما يسمى في وقتنا الحاضر الكمر ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معينة. في حديث ابن عمر قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف. وما دام أن هذا لم يذكر في الحديث ولا هو في معنى المذكور، فإن الأصل الحل. نعم. ويحرم عليه الطيب في بدنه وثيابه، ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة، وأكل ما فيه طيب ظهر ريحه أو طعمه، وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس، فإن شم البنفسج والورد واللنوفر والياسمين والخيري والريحان الفارسي والنرجس، وإذا مس من الطيب ما يعلق بدنه كالغالية وماء الورد معتمدا فعليه الفدية، فإن مس ما لا يعلق بدنه كالمسك غير المسحوق وأقطاع الكافور والعنبر فلا فدية، فإن شمه فعليه الفدية، بأنه هكذا يستعمل، فإن شم العود فلا فدية عليه. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من الكلام في مسألة الطيب، وذكر مسألتين: مسألة الأولى التطيب، والثانية شم الطيب. فأما الطيب بالنسبة للمحرم فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال: ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه. وفي لفظ: لا تحنطوه. والحنوط أخلاط من الطيب. فالطيب للمحرم محرم، فإذا نوى الإحرام وعقد الإحرام حرم عليه الطيب، لكن له استدامة ما تطيب به قبل إحرامه، له أن يستدم ذلك. وأما شم الطيب فعلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يشم الطيب للتلذذ والتمتع، أن يشم الطيب للاستمتاع والتلذذ، وهذا على المذهب محرم. والقسم الثاني أن يشم الطيب للاستعلام، كما لو أراد أن يشتري طيبا فشمه، وهذا لا بأس به للحاجة. والقسم الثالث أن يشم الطيب عبثا، يعني لا تلذذا ولا لحاجة، فهذا قالوا إنه مكروه. نعم. ويحرم عليه تقليم الأظافر وحلق الشعر إلا لعذر، فإن حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاث أظافر فعليه دم. وعنه نعم. أما حلق الشعر فالذي ورد به النص هو قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم. وقاس الفقهاء عليه الأظفار، قالوا بجامع الترفه، وألزموا من حلق شعرة بطعام مسكين وشعرتين بطعام مسكينين وثلاث بالفدية وهي الدم، وكذلك بالنسبة للأظفار. والقول الثاني الذي ذكر المؤلف: لا يجب الدم إلا في أربع من الشعر والأظفار. وفي المسألة قول ثالث وهو مذهب مالك، أن الفدية لا تجب إلا إذا أزال من شعره ما يحصل به أو ما تحصل به إماطة الأذى، وهذا القول هو الراجح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى. ومعلوم أن الحجامة يؤخذ فيها شعر كثير، أكثر من أربع، بل أقول ربع الرأس، نحو ربع الرأس، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنه لا فدية إلا إذا أزال من شعره ما يحصل به أو ما تحصل به ماطة الأذى. وعنه: لا يجب الدم إلا في أربع من الشعر والأظفار، فإن خرج في عينه شعر يؤذيه فأزاله، أو نزل شعره فغطى عينيه فقص منه ما نزل على عينيه، أو انكسر ظفره فقص منه ما انكسر فلا فدية، فإن كرر المحظور مثل والسبب أنه أتلفه لدفع أذاه له، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. فإن كرر المحظور مثل أن حلق ثم حلق، أو وطئ ثم وطئ، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، فكفارة واحدة ما لم يكفر على الأول قبل فعل الثاني. فإن إذا كرر الإنسان المحظور، فإما أن يكون المحظور من جنس أو من أجناس، فإن كان من أجناس لزمه لكل جنس فدية، كما لو حلق وقلم وتطيب إلى غير ذلك. وأما إذا كان المحظور من جنس واحد وكرره، فإما أن يكون ذلك قبل التكفير أو بعده، فإن كان قبل التكفير لزمه كفارة واحدة، كما لو حلق ثم حلق، أو قلم ثم قلم، أو تطيب ثم تطيب، أو لبس ثم لبس، فعليه كفارة واحدة للتداخل. وأما إذا كان تكرار المحظور بعد الفدية، بمعنى أنه حلق ثم فدى ثم حلق، فإنه يلزمه للحلق الثاني فدية، ولا تجزئ الفدية الأولى عن ذلك لأنها وجدت قبل السبب فلا تجزئ، ولأنه حينما حلق مرة ثانية صادف الحلق ذمة بريئة فلزمتها الفدية. نعم. فإن فعل محظورات من أجناس فحلق ولبس وتطيب فعليه لكل واحدة كفارة، ولا يصح أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، وعنه أن يعقده لغيره إن عقده، وعنه إن عقده لغيره صح. وفي ارتجاع زوجته روايتان أصحهما الجواز. نعم، ولا يصح أن يعقد النكاح، في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم لا يصح أن ينكح أو ينكح. ينكح يعني سواء كان زوجا أم زوجة، وينكح يعني أن يكون وليا. فمتى وجد في العقد أحد هؤلاء الثلاثة، وهم الزوج أو الزوجة أو الولي، متى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما فإن العقد لا يصح. لكن ليس فيه فدية، لا فدية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولم يذكر الفدية، فدل ذلك على جوازها، فدل ذلك على عدم وجوبها. وأما الرجعة فتجوز، لأن الرجعة ليست ابتداء عقد، وإنما هو استدامة نكاح، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. والمرزوش والبرم وما أشبهه، ففيه روايتان، إحداهما والمرزرجوش والبرم وما أشبهه، ففيه روايتان إحداهما يجوز والأخرى لا يجوز. وأما الفواكه كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأطرج فمباح له شمه، وكذلك الشيح والقيصوم والإذخر. نعم، والضابط في هذا أن الطيب ما يتطيب به عادة، يعني ما اتخذه الناس طيبا وجرت العادة أنه يتطيب به، وليس الطيب ما له رائحة طيبة. فالفواكه لها روائح طيبة، البرتقال، الموز، التفاح، الأترج ونحوها لها روائح طيبة، ولكنها لا تسمى طيبا. فالطيب ما تطيب الناس أو ما اتخذه الناس طيبا عادة، وليس الطيب ما له رائحة زكية. نعم. واختلفت الرواية فيما ليس بمطيب من الأدهان كالشيرج والزيت ودهن البان والسمن، فقال الخرقي: لا يجوز استعمال الشيرج، زيت السمسم. السمسم زيته يسمى شيرج. لا والسمن، فقال الخرقي كيف؟ لا، الظاهر أنها معربة. نعم، في الغالب هذه الأدوية، غالب هذه الأدوية أنها معربة، يعني أنها فارسية معربة. والسمن، فقال الخرقي: لا يجوز استعماله. وروي عن أحمد رضي الله عنه جواز استعماله ولا فدية، ويحرم المباشرة في الفرج ودون الفرج لشهوة، والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة. طيب، يقول الله عز وجل في الآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث والجماع ومقدماته. فالمحرم يحرم عليه الجماع ومقدمات الجماع من مباشرة وتقبيل وغير ذلك. لكن ما الذي تجب به الفدية؟ الذي تجب به الفدية ويفسد النكاح ويفسد الإحرام هو الجماع في الفرج إذا كان قبل التحلل الأول، فمتى جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ولزمته الفدية ووجب عليه المضي فيه ووجب عليه القضاء. وأما ما سوى الجماع في الفرج من المباشرة وغيرها فهي محرمة لكن لا فدية فيها. وهكذا أيضا لو استمنى فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فدية. نعم، لأن قياسه على الجماع قياس مع الفارق. نعم. ويحرم عليه تكرار النظر، فإن كرر فأمن فعليه الكفارة. ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد ما بين مأكول وغير مأكول. طيب، يحرم عليه الصيد، والصيد هو الحيوان، الصيد المحرم هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. فقولنا الحيوان البري خرج به البحري فإنه لا يحرم على المحرم، لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقولنا المأكول احترازا من غير المأكول فهذا حرام على المحرم وغيره، فالحمار مثلا والسباع لا يجوز أكلها لا للمحرم ولا لغيره، وقولنا المتوحش طبعا احترازا من المستأنس، فمثلا بهيمة الأنعام إبل بقر غنم يجوز أكلها، حما إبل بقر غنم دجاج هذه يجوز أكلها، لكن المتوحش يعني الذي من طبيعته الهرب من الناس مثل الحمام الأرانب الضبا حمار الوحش هذه محرمة على المحرم فلا يجوز له صيدها، فإن صادها ترتب على ذلك أمران الإثم والفدية وهي جزاء الصيد. نعم. ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله أو أشار إليه أو دل عليه أو أعان على ذبحه، وإذا ذبح الصيد طيب يحرم على المحرم. الصيد المحرم على المحرم، الصيد المحرم على المحرم ما صاده يعني باشر صيده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة، هذا ما يحرم، هذا الصيد المحرم على المحرم ما صاده، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو صيد لأجله، ودليل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وكذلك حديث الصعب بن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أو كان له أثر في صيده بإعانة أو دلالة أو إشارة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا أنه صاد صيدا فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا فشكوا في الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فأذن لهم أن يأكلوا، فدل هذا على أن الصيد الذي يحرم على المحرم هو هذه الثلاثة، ما صاد أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة أو غير ذلك. نعم. وإذا ذبح الصيد حرم عليه وعلى غيره أكله. نعم. وإذا ما صاده المحرم، ما حرم على محرم أو ما صاده المحرم بالأصح ما صاده المحرم فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه ميتة، ولذلك عبر الله عز وجل عن ذلك بالقتل قال لا تقتلوا، ومتى عبر عن الشيء بالقتل فإنه لا يحل، فتقي القتل لا يحل، ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، نقول إذا قتلتم يعني فيما لا يحل وإذا ذبحتم فيما يحل، يعني إنسان أراد أن يقتل هرا أو كلبا نقول هذا قتل ما يحل، لكن بهيمة الأنعام تقول ذبح، إذن إذا قتلتم التعبير بالقتل لا يكون إلا فيما لا يجوز أكله، والتعبير بالذبح والنحر فيما يجوز أكله. نعم. وإذا صال عليه الصيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه. نعم، يعني لو صال عليه بعير مثلا هاج بعير عليه أو حمار وحش، نعم لو صال عليه حمار وحش فدفعه وقتله فإنه لا شيء عليه، لماذا؟ لأنه قتله لدفع أذاه له. نعم. المحرم على المحرم أن يقتل الصيد ابتداء يعني من غير سبب. نعم. ولا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الإنسي. نعم، لا تأثير للإحرام أو الحرم في تحريم شيء من الحيوان الإنسي، يعني الحيوانات الإنسية من دجاج بهيمة الأنعام لا تأثير الإحرام ولا الحرم في حرمتها، فيعني أي أن حكمها باق، والعبرة بالأصل، العبرة بالأصل. نعم. وأما الوحشي فيباح له قتل ما فيه مضرة مثل الحية والعقرب والكلب العقور والسبع والنمر والذئب والفهد والفأرة والغراب والحدأ والبازي والصقر والشاهين والباقش والزنبور والبرغوث والبق والجراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب وقتل النمل إذا آذاه. فأما نعم يقول وأما الوحش فيباح له قتل ما فيه مضرة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة في هذه في هذا الباب، وهي أنه يسن مطلقا يعني في الحرم والإحرام قتل كل مؤذن، فكل حيوان مؤذن فإنه يسن قتله. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال: الحية ومعروف الثعبان، وثاني العقرب وهي معروفة تلسغ بإبرة في ذيلها. ومن العجائب اللي ذكروا في العقرب يقول إنها لا تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء، لا تلدغ الإنسان الميت، وإنما تلدغ إيش؟ الإنسان إذا تحرك منه شيء. قال: فلا تلدغ النائم حتى يتحرك منه شيء، فإذا تحرك لدغت، وأما إذا كان ساكنا فلا تلدغ. وكذلك أيضا والكلب معروف، والكلب العقور يعني الذي عرف بالعقر والنهش هذا يقتل. والسبع لأن النبي والسبع مثل النمر الذئب الفهد، لأن هذه فواسق. والفأرة وهي معروفة الفويسقة. والرابع قال والغراب، الغراب المراد بذلك الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع غراب البين. وأما الأسود الأسود الصغير الذي يشبه الحمام أو قريبا من الحمام فهذا الغراب حلال. فالغربان ثلاثة أقسام: الغراب الأسود الكبير وهذا قليل ومن النوادر، والثاني الغراب الأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض وهذا أيضا محرم، والثالث الغراب الأسود الصغير ويسمى غراب الزرع ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ فهذا حلال. أيضا الحدأة على وزن عنبة وتسمى الحدية، تسمى الحدية. والحدية أو الحدأة مشهورة ومعروفة بخطف كل ما لونه أحمر، تخطف كل شيء لونه أحمر، فتخطف اللحم وتخطف حتى الحلي أو النحوي إذا كان أحمر. وفي صحيح البخاري كما تقدم لنا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء، أن وليدة كانت عند قومها فاعتقوها وبقيت عندهم، قالوا فبينما هي وقال وفي يوم من الأيام خرجت هذه الوليدة مع جارية لأسيادها، بنت لأسيادها أرادت أن تذهب إلى المغتسل فتغتسل، وكان على هذه الجارية البنت كان عليها وشاح سير أحمر، فلما أرادت أن تغتسل وضعته ودخلت المغتسل. فلما خرجت هذه الجارية ولم فلما دخلت وضعت هذا السير ودخلت جاءت الحدية وخطفت هذا الوشاح، فخرجت الجارية فلم تجده فاتهمت الوليدة قالت أنت التي سرقت الوشاح، فأخبرت أهلها فجاءوا وفتشوها، فتشوا هذه الوليدة واتهموها، قال حتى فتشوا فرجها. يقول فبينما هم كذلك يعني يفتشونها ويتهمونها جاءت الحدية فألقت الوشاح رمت به سبحان الله، فعرفوا أنها إيش لم تسرق، فحينئذ هي غضبت منهم فذهبت إلى المدينة، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها قلما جلست عندي إلا وتذكر قصة الوشاح يعني في نفسها وتقول تنشد وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، تأمل أن الله عز وجل قدر عليها هذه مصيبة أنها تتهم وأنها تفتش، لكن هذه المصيبة خير، هذه المصيبة قدرها الله عز وجل عليها وكانت سببا في ذهابها إلى المدينة وإسلامها، وإلا لكانت بقيت على الكفر. فالمهم أن الحدأ مما يقتل، البازي والصقر والشاهين والباشق كل هذه أيضا تقتل لأنها من ذوات المخالب ومن الفواسق. نعم. فأما القمل والصيبان فيه رواء، فقد روي عنه جواز قتله وروي عنه لا يقتل، فإن قتله فأي شيء تصدق به كان خيرا منه. وتصحيح لا شيء فيه لأنه ليس لا يعتبر صيدا. نعم. فإن احتاج إلى لبس المخيط لبرد أو إلى تغطية رأسه لحر أو إلى الطيب والحلق أو ذبح الصيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة. نعم. وإذا وقد ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة في هذا، وهي أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من المحظورات فله فعله ويفتي. فمثلا لو فرض أنه احتاج إلى التدفئة يعني في شدة برد، واحتاج أن يلبس ما يتدفأ به من عباءة أو نحوها، فله أن يفعل ذلك ويفتي. كذلك أيضا احتاج إلى أن يغطي رأسه فله ذلك ويفتي. وقول المؤلف رحمه الله أو ذبح الصيد للمجاعة جاز، وقيل إنه لا فدية، إن الصيد إن المحرم إذا احتاج إلى الصيد فله أن يقتله، فله أن يذبح الصيد ولا شيء عليه، لأن هذا ضرورة، وقد أباح الله عز وجل الميتة عند الضرورة، فلا أن يباح ما هو محرم لعارض من باب أولى، لأن الله عز وجل في الميتة لما حرم الميتة قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإذا كان الله عز وجل قد أباح الميتة التي هي محرمة على سبيل الإطلاق عند الاضطرار، فلا أن يباح ما حرم لعارض من باب أولى. نعم. وإذا اصطاد الجراد ففيه روايتان، إحداهما أنه من صيد البحر فلا جزاء فيه، والثانية أنه من صيد البر ففيه الجزاء. وإذا تطيب أو لبس المخيط أو قلم أظفاره أو حلق شعره أو قتل الصيد ناسيا يلزمه الكفارة. وعنه في الطيب والمصعي في مسألة الجراد أنه يضمن بقيمته، يقوم، فإن كان له قيمة ضمنه وإن لم يكن له قيمة لم يضمن. وعنه في الطيب واللباس لا كفارة إلا في العمد، فخرج في التقليم مثله. وإن حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحالق. وإذا حلق المحرم شعر حلال أو محرم بإذنه فلا فدية عليه. وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطم فلا فدية عليه، وعنه تلزمه الفدية. يقول وإذا حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحالق، يعني لو أن محرما حلق رأسه بغير اختيار منه فالذي حلقه هو الذي عليه الفدية، وأما المحرم فلا شيء عليه. وإذا حلق المحرم شعر حلال أو محرم بإذنه فلا فدية، لأن المحرم على المحرم أن يحلق رأس نفسه. نعم. ويجوز للمرأة لبس القميص والسراويل والخمار والخف، ولا يجوز لها لبس القفازين والبرقع والنقاب، فإن أرادت ستر وجهها سدلت عليه ما يستره ولا تقع على البشرة. نعم. والقول الثاني أنه لا حرج أن تقع على البشرة، يعني كان المؤلف أراد أن تستر لازم لا بد أن تجعل حائلا، لا تجعل الخمار يلي الوجه مباشرة. ولذلك تجدون أحيانا في الذي يرون هذا القول تجد المرأة تضع على أعلى رأس تضع على جبهتها شيئا يجعل الخمار بعيدا، نعم، يجافي عن الوجه على هذا القول. ولكن القول الثاني أنه لا شيء في ذلك، يعني لو باشر الخمار الوجه. نعم. وإذا فض إحرامه فتطيب ولبس وحلق وإذا رفض وإذا الرأس وإذا رفض إحرامه فتطيب ولبس وحلق فعليه كفارات. وعنه طيب إذا رفض إحرامه، رفض الإحرام أن يريد الخروج من النسك، بمعنى يقول تركت الحج هونت أو العمرة، هذا الرفض. لكن هل الإحرام يرتفض برفضه أو لا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يرتفض، ومنهم من قال إنه لا يرتفض، وأكثر العلماء على أن الإحرام لا يرتفض برفضه، لا يرتفض برفضه، وأن من دخل فيه لم يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بكمال أفعاله، أو الحصر، أو الاشتراط إن كان قد اشترط. وهذا القول هو الراجح، أن الإحرام لا يرتفض برفضه. ولكن إذا قلنا إن الإحرام لا يرتفض برفضه، فهل عليه فدية لهذا الرفض أو لا؟ فيه أيضا خلاف من العلماء، من قال إنه تلزمه الفدية لأن استدامة النية شرط، ومنهم من قال إنه لا فدية لأنه مجرد نية لا أثر لها، مجرد نية لا أثر لها، وهذا أقرب. فإذا رفض إحرامه قال خلاص خونت، فتطيب ولبس مخيط وفعل كفارات وفعل محظورات، فهل عليه شيء؟ يقول عليه، لأن هذا الرفض وجوده كعدمه. لكن لو فرض أن شخصا رفض إحرامه ثم فعل هذه المحظورات جهلا منه، ظنا منه أنه إذا رفض ارتفض ثم فعل هذه المحظورات، فلا شيء عليه لجهله، لا لكون الإحرام قد ارتفض. نعم. ثم قال المؤلف رحمه أي من أحرم لا يخرج من إحرامه إلا بواحد من أمور ثلاثة: بكمال أفعاله، أو بالاشتراط، أو بالحصص. نعم. أي نعم، حتى على المذهب أن أن أن الإحرام إذ قالوا لهذا، قالوا إذ لا يخرج من إحرامه إلا بكمال أفعاله أو الحصر أو الاشتراط إذا كان اشترط. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الإحرام. والجماع يفسد الحج والعمرة قبل التحلل الأول عامدا كان أو ناسيا، وكذلك المباشرة دون الفرج والقبلة إذا أنزل معها. نعم. وعنه الجماع يفسد الحج والعمرة قبل التحلل الأول، فمن جامع قبل التحلل الأول في حج أو في عمرة فإن النسك يفسد. والعمرة نستفيد من قولي قبل التحلل الأول أن العمرة لها تحللان أول وثاني، فالأول يكون بالطواف والسعي، والثاني يكون بالحلق أو التقصير. وقوله عامدا كان أو ناسيا، هذا هو المشهور من المذهب، أن الجماع لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان لعظمه، فلو جامع عامدا أو ناسيا أو جاهلا وجبت الفدية وفسد النسك. والقول الثاني أنه لا يفسد النسك ولا تترتب هذه الأثار إلا إذا كان عامدا، وأما الناس والجاهل فلا شيء عليهما، لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس، وكذلك ما جاءت به السنة. وأما المباشرة دون الفرج والقبلة إذا أنزل معا، فهذه لا تفسد النسك، حتى لو حصل في المباشرة إنزال فإنها لا تفسده، ولا يصح قياسها على الجماع للفارق، الفارق بين الجماع وبينها. نعم. وعنه لا يفسد إلا بالوطء في الفرج، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدميين أو بهيمة. وإذا فسد نسكهما لزمهما المضي في فاسده، ويجب عليهما القضاء على الفور حيث أحرما أولا. وتجب نفقة المرأة في القضاء عليها إذا كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج. يعني المرأة إذا جامعها زوجها في الحج أو في غيره، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، يعني لو جامعها في صيام رمضان، في نهار رمضان، أو جامعها في حج وأكرهها على ذلك، فإنه لا شيء عليها، وإنما تلزمها الفدية وفساد الصوم وفساد النسك إذا كانت مطاوعة. إذن المرأة إذا كانت مطاوعة فحكمها كالرجل، وأما إذا كانت ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا شيء عليها. نعم. فأما الكفارة فهل تلزم المرأة على وجهين قياسا على وطئها في الصوم، ويجب عليه بالوطء في الفرج وبالإنزال عن المباشرة دون الفرج بدنه، وإذا كان في الحج وإن كان في العمرة لزمه شاة، فإن استمتع بدون الفرج الجماع فدية الجماع، إن كان في الحج جامع قبل التحلل الأول فعليه فدية بدنة، وفي العمرة شاة. نعم. فإن استمتع بدون الفرج في الحج فلم ينزل فعليه شاة، فإن أنزل بتكرار النظر لم يفسد حجه ولزمه دم، وهل هو شاة أم بدنة على روايتين، وإذا أمذى بتكرار النظر فعليه شاة، فإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، وإذا أفسد القارن نسكه لزمه كفارة واحدة وتتخرج إن يلزمه دمان. وإذا جامع القارن إذا أفسد نسكه يقول لزمه كفارة واحدة وعنه وتتخرج أن يلزمه دمان. لماذا؟ لأنه أفسد حجا وعمرة، القارن أفسد حجا وعمرة، فبعض العلماء يقول إن القارن إن عليه دمين، دما لحجه لإفساد الحج ودما لإفساد العمرة. والقول الذي ذكر المؤلف أو قدمه المؤلف أنه كفارة واحدة، لأن الحج والعمرة قد تداخل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. وإذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وهل تلزمه بدنة أو شاة على روايتين، وإذا وجبت عليه بدنة فلم يجدها أخرج بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، فإن لم يجد قومة البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد حنطة يوما. وإذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نصف حجه، وهل تلزمه بدنة أو شاة على روايتين، وقول في المسألة قول ثان أن عليه فدية أذى، وإذا وجبت عليه البدنة فلم يجدها أخرج بقرة، لأنها يطلق عليها بدنة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، لأن السبع من الغنم تقوم مقام البدنة، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق بها قياسا على الصيد. وفي المسألة قول ثاني أنه إذا لم يجد البدنة فإنه لا شيء عليه، لأن الشارع أو لأن الذي ورد به النص عن الصحابة رضي الله عنهم هو البدنة، وهذا التقويم أن نقوم البدنة بسبع شيات ليس عليه دليل، فيقال من وجد الفدية وهي بدنة أخرجها، فإن لم يجد شيئا فإنها تسقط عنه. نعم. فإن لم يجد صام عن كل مد حنطة يوما وعن كل نصف صاع بر أو شعير يوما. قال رحمه الله: فصل. وأفعال العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق. وأما أركانها فثلاثة: الإحرام والطواف، وفي السعي روايتان. نعم. أفعال العمرة: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. هذه الأربعة منها ثلاثة أركان، التي هي الإحرام ركن لا ينعقد النسك إلا به، والطواف والسعي، وأما الحلق والتقصير فهي من الواجبات. نعم. فصل. ومن أراد الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء: الإفراد والقران والتمتع. فأما الإفراد فهو أن يحرم بحجه من بحجة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالعمرة من سنته من مكة. وأما القران فهو أن يحرم بهما من الميقات، فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بأفعال العمرة. وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ أحرم بالحج من سنته من مكة. والكل جائز إلا أن التمتع أفضل منهما، وعلى القارن والمتمتع الدم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من أراد الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء، يعني بين ثلاثة أنساك: إفراد وقران وتمتع. فأما الإفراد فهو أن يحرم بحجة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالعمرة من سنته من مكة. وقول من الميقات مفهوم أنه إذا لم يحرم من الميقات فليس إفرادا، وهذا فيه نظر، بل لا يلزم في الإفراد أن يكون من الميقات، فالإفراد هو أن يحرم بالحج وحده سواء أحرم من الميقات أو دونه أو من مكة، بل حتى لو من مكة قال لبيك حجا فهو مفرد. وقوله رحمه الله فإذا فرغ منها أحرم بالعمرة من سنته من مكة، هذا أيضا لا أصل له أن يأتي بعمرة بعد النسك، وهذا تمتع مقلوب. تمتع مقلوب وهو تمتع البخلاء الذي يريد أن يأتي بحج وعمرة في سفر واحد ولا يريد الفدية يفعل هذا. قال وأما القران فهو أن يحرم بهما، بأن يقول لبيك عمرة وحجا، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، أو أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. وأما قوله فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بأفعال العمرة، هذا أيضا ليس له أصل، العمرة بعد النسك لا أصل لها، لا في إفراد ولا قران. والثالث التمتع، أن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. نعم. وأفضلها التمتع، الكل جائز لكن أفضلها التمتع، إلا في حق من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. نعم. وأما التمتع فإنما كان أفضل من الإفراد والقران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فقيل له أتأمرنا بالفسخ ولا تفسخ؟ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وتحللت كما تحللتم ولجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فوجه الدلالة أنه تأسف كيف لم يمكنه الفسخ فيأتي بالعمرة ثم بالحج، فهذا يدل على أنه الأفضل. فصل. ويجب دم التمتع بوجود 6 شرائط، إحداهما أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الثاني أن يحج من سنته، الثالث ألا يتجاوز الميقات بغير إحرام، الرابع ألا يكون حاضر المسجد الحرام، الخامس. نعم. يجب دم المتعة، دم التمتع يجب بشروط. أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع، فلا بد في التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن تقع في أشهر الحج. أيضا الثاني أن يحرم من سنته، فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج في عامه وإنما حج من قابل فلا دم عليه. الثالث أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، يعني أن تكون عمرته من الميقات، وقيل إنه ليس بشرط، فما دام أنه ليس من حاضري المسجد الحرام فإنه يجب عليه الهدي. الرابع أن لا يكون حاضر المسجد الحرام، نعم الثالث، لا الثالث يقول أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوز الميقات بغير إحرام بمعنى أنه دخل إلى مكة بغير إحرام وأحرم من مكة، يقول فحكمه حكم أهل مكة، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة فعليه فدية لترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، وعليه في والهدي أيضا يجب عليه في هذه الحال، لأن تركه للإحرام من الميقات لا يجعله من حاضر المسجد الحرام. الرابع لا يكون حاضر المسجد الحرام، لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ أحسن ما قيل في ذلك أنهم أهل مكة والحرم، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام. وقيل إنهم من بينه وبين مكة دون مسافة قصر، وقيل من دون المواقيت، لكن الأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. الخامس أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في استدامتها، وهذا شرط مهم، وعلى هذا فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في من عامه لم يلزمه الهدي. مثاله رجل مثلا سافر إلى مكة في ذي القعدة واعتمر من غير أن ينوي الحج ثم مكث في مكة ولما جاء زمن الحج نوى الحج، فهل يجب عليه الهدي؟ المذهب أنه لا هدي عليه، أنه لا يجب عليه الهدي. قالوا لأنه يشترط لوجوب الهدي أن ينوي التمتع عند إحرامه. والقول الثاني وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله أنه يجب عليه الهدي، وأن نية التمتع ليست شرطا ما دام أن صورة التمتع موجودة، لأن المعنى الذي من أجله وجب الهدي على المتمتع موجود هنا. ما هي العلة؟ العلة هي أنه ترفه بترك أحد السفرين، فهو جمع في سفر واحد بين حج وعمرة فيجب عليه الهدي، وهذا القول أحوط. السادس أن لا يسافر بين حجه وعمرته سفرا يقصر في مثله الصلاة، فإن أخل بشرط منها لم يجب. نعم، أن لا يسافر بين حجه وعمرة مسافة قصر، فإن خرج مسافة قصر سقط عنه الهدي إذا خرج مسافة قصر. فمثلا لو اعتمر وبعد العمرة سافر مسافة قصر يذهب إلى المدينة ثم رجع، فيقولون لا هدي عليه، لا هدي عليه، لأنه أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج. والقول الثاني وهو المروي عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رجع إلى دويرة أهله، أنه إذا أحرم بالعمرة ثم رجع إلى بلده سقط عنه الهدي، وأما إذا رجع إلى غير بلده فإنه لا يسقط عنه الهدي. ووجه الفرق أنه إذا رجع إلى بلده ثم حج فقد أنشأ للحج سفرا، فلا يسقط عليه أنه جمع نسكين في سفر، وأما إذا سافر إلى غير بلده فلا يسقط الهدي لأنه لا يزال على سفر. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتستحب التلبية في ثمانية مواطن. في أين الراجح أنه إذا سافر إلى بلده، إذا رجع إلى بلده سقط الهدي. نعم. أي أما إذا سافر، يعني مثل أفرض أنه ذهب إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى المدينة، هو الآن حينما ذهب إلى المدينة لا يزال مسافر، لأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع وهو مسافر. نعم. أي لم ينقطع، ما دام أن سفره لم ينقطع فيصدق عليه أنه ترفه بترك أحد السفرين. نعم. وتستحب التلبية في ثمانية مواطن: في دبر الصلاة، وإذا استوى على بعيره، وإذا صعد شرفا، وإذا هبط واديا، وإذا لقي ركبا، وإذا سمع ملبيا، وبالأسحار، وإذا فعل محظورا ناسيا. والأصل في ذلك ما روى ويجمع هذه تغير الحال والزمان، تغير الحال والزمان، فإذا تغيرت حاله من ركوب ونزول وصعود وغيره فإنه يلبي. والتلبية مشروعة للمحرم في كل وقت، ولذلك يستحب للمحرم أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها. لحديث خلاد بن السائب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والأصل في ذلك ما روى ابن عمر أنه كان يلبي نازلا وراكبا وقائما وفي دبر كل صلاة، وقال إنهم كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا وإذا على مشرفا، وإذا لقي ركبا، وإذا استوت به راحلته. فصل. والمواقيت خمسة: ميقات أهل المدينة ومن حولها من ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وميقات أهل نجد قرن، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق. والأصل أي معروف المواقيت هي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، تصغير حلفة، وهو نبت ينبت في تلك المنطقة وتسمى الآن أبيار علي، وكانت تسمى سابقا عند العامة الحسى، يسمون الحسى. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي وقد كانت قرية خربة، فكان الناس يحرمون بدلا منها من رابغ، لكن الحكومة الآن وفقها الله أعادت تأهيل ميقات الجحفة. قال وميقات أهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، وهو الذي يسمى السيل الكبير، ويقابله من الجهة الأخرى وادي محرم، فوادي محرم هو امتداد للوادي وليس ميقاتا بالمحاذاة. قال وميقات أهل اليمن يلملم، وتسمى ألملم، وهي السعدية. وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق، هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ولمن مر عليها. فمثلا ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد قرن المنازل، لكن لو أن الشامية مر بقرن المنازل، أو من كان من أهل اليمن مر بقرن المنازل، أو من كان من أهل من قرن المنازل مر بذي الحليفة، فإنه يحرم منه. فهذه مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. نعم. والأصل في ذلك ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل العراق من ذات عرق. فصل. ومحظورات الإحرام تسعة: الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد والنكاح والمباشرة لشهوة دون الفرج والوطء في الفرج، فيحرم جميع هذه الأشياء على المحرم بالحج والعمرة. فصل. وأما هذه المحظورات فقد تقدم شرحها، والأصل في تحريمها ما روى ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويلات ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثياب مسه ورس ولا زعفران ولا ثوبا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأما حلق الشعر فالأصل فيه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما قتل الصيد فالأصل فيه قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما النكاح فالأصل فيه قوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأما المباشرة لشهوة والوطء دون الفرج والوطء في الفرج فالأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عطاء بن يسار: الرفث الوقاع، والفسوق القمار، والجدال السباب. نعم. وهذا تفسير لبعض المعنى، وإلا الرفث هو الجماع ومقدماته، فكل ما يدعو إلى الجماع فإنه داخل في الرفث. والفسوق نقول المعاصي، سائر المعاصي، ولا يختص ذلك بالقمار. والجدال يعني الممارات، ولكن الجدال الذي المنهي عنه هو الجدال الباطل، لأن الجدال نوعان: جدال يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا مطلوب للمحرم وغيره. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدال الذي يقصد به الانتصار للنفس أو المذهب وإغاظة الخصم، فهذا هو الجدال المذموم. إذن قالوا: ولا جدال في الحج، المراد أو الجدال الذي نهى الله عز وجل عنه هو الجدال الذي ليس فيه فائدة إلا إغاظة الصدور وكون الإنسان ينتصر لنفسه. قال رحمه الله: نقف على باب صفة، الباقي كثير يحتاج. ميتة. هذا ما أدري لكن هذا من خلال التتبر أنه متى عبر عن الشيء بالقتل فمعناه لا يحل. ها؟ وإن كان أصله حلال. ولهذا في المحرم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما صاده المحرم حكمه ميتة. ميتة نعم. ويقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. ما تجد التعبير بالقتل إلا فيما لا يحل أكله. إن الله كتب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا قتله. لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى لا يحل دم مسلم. فدائما التعبير بالقتل فيما لا يؤكل سواء كان محرما لعارض أو محرما من أصل. ذبح الصيد إذا كان في قفص وليس له يعني. ها؟ المحرم يذبح حمام يعني ولا ما يجوز. لا ما يجوز صيد البتة. إيه المحرم ما يجوز يعني لو مثلا المحرم معه حمام يأكل ما يجوز. لكن لو أن شخصا أطعم المحرم حماما ليس لأجله ما صادها لأجله. إيه يعني مثل مطعم وأكل حمام ما في بأس.